لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والقاضين والسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة في شروط الطهارة. شروط الطهارة عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية والماء الطهور وعدم حيض وعدم نفاس وعدم مانع حسي وإباحة المتطهر به وعدم نجاسة على السبيلين. على خلاف ذلك وضابط ذلك عدم الاقتران بمانع شرعي أو حسي. بسم الله الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد وعليه صحبه أجمعين. آمين. تنزيل من الرحمن الرحيم. القواعد الكلية. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. حشرة في تحت رمضان، هذا مقصود القاعدة هنا. شروط الطهارة عشرة. الطهارة مقصود به طهارة أن حدث يعني، أما طهارة النجس ليس في هذا الشروط، لأن مقصود به إزالة يعني ما بالتخلية. تطهر نجاسة ما بالتخلية يعني، لو يعني أزيل بماء كما أمرنا يعني يكفي، لكن هذه الشروط كلها ليس موجودة. لكن مقصود طهارة حدث أعتبر من باب التحلية، يعني إيجاد عبادة، إيجاد طهارة، ليس من باب التروك والتخلية. لذلك ذكر في شروط أولا الإسلام، غير المسلم لو تطلع لا يصح، لأنه ليس نية، نية مرتبطة بإيش؟ بالإيمان. والعقل كذلك والتمييز. طبعا هذا الشيء الشروط الثلاثة لاستخاصة بالطهر، بل كل عمل يعني من جملتها الوضوء، الإسلام والعقل والتمييز. العقل إخراج به مثلا المجنون، مثلا أمن زال عقله فإنه لطوى الله لا يصح وضوءه. وكذلك التمييز، الصبي المميز لو كان له تمييز لطوى الله يكلف بيش بعد سبعين، يكلف الصبي يكلف بالصلاة فيتولى أيضا، هذا يصح وضوءه. هذه قبيل التمييز. غير مميز كالمجنون ليس له عقل يعني. ثم هذا باقي الأشياء، سبعة أشياء خاصة بالوضوء. نعم، بالوضوء والغسل. يقول النية، نية في المذهب شرط، حكم شرط. ذكر الشروط هنا شرط، الشرط ما لا بد منه، لكن ليس من جزء العبادة. ما يتوقف عليه الشيء وليس منه، هذا شرط. ما يتوقف عليه الأمر أو العبادة العمل وهو من هذا الركن. فالركن الشرط كل منهما يشتركان في أنه لا بد منهما، لا يقدر إيش لا يعني تركه عمدا وسهوا. الفرق فقط هو داخل أو خارج. فالنية يعني أمر خارج ليس منه. الله سبحانه وتعالى ذكر في الفصل وجهكم بذوي الأصول، وكان أول واجب أصل. والماء الطهور كذلك شرط، وعدم حيض. الماء الطهور، الطهور الماء الذي يعني بقي على صفته الأصلية، الماء لا يعني يطلق بقيد، ماء الشجر، ماء البرد، هذاك لا يعني يقل بقيد، هذا ليس طهورا. فهي خرج بالطهور الماء الطاهر والنجس. المياه ثلاثة أقسام كما ذكر فقهاء: طهور وطاهر ونجس. الطهور الذي بقي على صفته الأصلية، خلقته الأصلية. والطاهر يعني ما لا يزل النجاسة، يعني يكون طاهر في نفسه وغير مطهر، مثل ماء المستعمل، الماء الذي يغمس فيه يد النائم في الليل، وكذلك مثلا ما يعني خرج عن السلماء، يعني ليس ماء مثل الشاهي البيبسي، هذا الشيء اللي تسمى باسم آخر بالتغير، هذا كله يكون طاهر. والنجس يعني ماء وقع في النجاسة إن كان أقل من قلته كما سيذكره، يعني فينجس بوقوع النجاسة فيه، إن كان أكثر فبالتغير. يعني فيحترز بالطهور عن الطاهر والنجس، فلا يسوي الوضوء بهما. وعدم حيض، الحيض لا زال حدث يعني، فوضوها لا يصح، وكذلك غسلها لا يصح، هذا النفاس كذلك. ثامن يقول عدم مانع حسي، يعني المقصود بهذا ما نحسي يعني أن لا يكون في العلوي ما يمنع وصول الماء مثل البواية أو العجين حتى تحت الظفر عجين هاي الظفر حتى تحت الظفر إيه هذا وجب إيصاله يعني الظاهر في قول الشيخ الإسلام رحمه الله فيها أنه إيش شيء يسير إذا ما تبلوا كان يكون له باب من باب الرخصة الأصل لا ومرنا بأصل وجه وأبناء وصل يد يد صادق بكل أفعاره الوجه خصوصا ذلك الحل كثيرة الكفة يعني كثير ظاهرها لأن به المواجهة وباطن إيش التخليص له لأن وجه ما بالمواجهة أما باقي شوي ورد لابد يغسلها ولو ترك ولا لمعة صحيح أليس يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي لما رأى يعني إنسان وجه لمعة يسيرة صحيح القدر فقال أعيد وضوءك صحيح أمر بيعت الوضوء أو أحسن الله في رواء أحسن وضوءك يعني ما سمع يعني فلا يتركه ولا شيء يسير الإنسان ينبغي الاحتياط يعني أقل شيء ينبغي يظن وصل ما وإن يمكن يتأكد ولا مبالغ ولا تأكد لقبل لكن ظن غلبة الظن لا بد منه من وصول الماء لكن إنسان ذكر العلماء في سنية وضوء الغسل تعهد معاطف مثل الركبة تحت الركبة الجلود المنعطفة إن ربما يصل واحد قال لا يصل الماء فإذا يعني لم يصل الماء لا يصل وضوء لا يضر لا شيء فيكون عدم مانع حسي محسوس الذي يعمل في البوايات بضرب البوايات العمال وكذلك الذي يعمل في ورشة ورشة السيارات يعني يكون ده أشياء كثيرة يعني زيوت السوداء اللي ثم قد تتعلق بالعضو بحيث لا يمس الماء هذا سبحان الله أمر الاحتياط الإنسان إما يلبس قفاز أو إذا كان أصاب شيء يعني يزيله في مزيلات سهلة عند وضوء الواجب على ما نحسي تاسعا إباحة المتطهر به الماء والتراب صحيح الماء والتراب لا بد يكون مباحا بمعنى أنه لا يكون موصوبا أو مسروقا من غصب ماء أو سرق ماء فلا يسهل الوضوء به لأن أمر منهيا النهي يقضي فسادا هذا كل مشروط عشرا عدم نجاسة على السبيلين ذكر العلماء أنه إذا مثلا دخل دورة مياه وقال الله حاجته أخرج باء وغض حفظكم الله فقبل الاستنجاء لو طوى الله الإنسان صحيح لا يصح لأن هذا يعتبر مانع عن السبيل هذا في خلاف هذا المذهب المعتمد المذهب أنه ينبغي يستقدم الاستنجاء بمعنى لو كان عليه نجاسة ليس كما يظن بعض الناس أنه لا بد دخل دورة مياه ويغسله السوءتين قبل الوضوء سواء أبال أم لا لا هذا ليس بشرط شخص إذا كان أقلع حاجاته فإنه ينبغي تقديم استنجاء قبل الوضوء هم مصبع ليس مصبع يعني إلا استنجاء ويتولى غاصل السبيلين من الوضوء لا ليس هكذا هذا عند على خلاف في المثل لكن الرياوي المعتمدة يعني لما ذكروا أن المعتمد أنه ينبغي تقديم إيش وقد قد يكون يتصور الأمر مثلا إنسان إن كان عنده بركة مثلا بال بر البركة وش اسمه ثم تولى صحيح ثم تولى وضوء بدون استنجاء ثم نزل بركة البركة الماء ما حسمه نزل كان إيش يعني يتطهر معها على المحل أو صب عليه بدون يمسه فرجه صحيح يعني تصور يعني أي تصور يعني تأخير الاستنجاء بدون انتقال الطهارة تصور يعني فهذا لا صح هذا ما ذهب ليش عند الحامل مختار عند الحاملة أو عند الشافعية وغيرهم فيما علموا يصحوا لأن هذا كأنه نجاسة في بدنه أما لو كان في غير السبيلين في بدنه فلا يضر عند أحد الشخص عنده في مثلا رأسه أو في رقبته أو في مثلا في فخذه دم تولى ثم أصل الدم صحيح هذا لا يضر عند أحد فقد سوتين لأنش نعم ومر لم يعطيه علي الله لما سأل عن المذي أمر بالليش بالأصل ثم الوضوء فكان يكون يكون السبيل على نظافة قبل وضوء، وذكر مصنفه على خلاف في ذلك، يعني فيها شرط خلاف، وضابط ذلك عدمه الاقتران بمانع شرعي أو حسي، يعني مانع شرعي مثل حيض ونفاس مثل هذا إيش يعني مانع شرعي، وحسي مثل هذا النجاسة على السبيلين. نعم هذا أنا أقول المصنف رحمه الله. نعم الرابعة في سنن الوضوء، سنن الوضوء 10: السواك والتسمية وغسل الكفين ثلاثا، البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، التيامن، أخذ ماء جديد لمسح الأذنين، المبالغة في المضمضة والاستنشاق المرة الثانية والثالثة، تخليل اللحية، تخليل الأصابع. ذكر المصنف رحمه الله القاعدة الرابعة، كذلك المصوب القاعدة هنا ضبط السنن، يعني ضبط السنن كم سنن الوضوء، هذا مصوب اسم يعني قاعدة بمعنى العامة، يعني قضية كلية تحت يعني جزئيات، هذا ليس مخصوصا، كان ضابط ضبط بيش سنن الوضوء، ذكر عشرة سنن، سنن الوضوء عشرات. نعم نعم، لكن يعني لعله ذكر عشرة، يعني عشرة في مثل هذا التعبير، يعني يقول العلماء عشان أن ذكر عدد في موضع الحصر من الحصر ذكر عدد كأنه يفيد أنه لا زيادة عليه، يعني سنولو عشرة، إذا هل عبارة ظاهرة منه منحصر في عشرة ليس هناك أكثر، مع أنه هناك سنن ما ذكر المصنف، أيوه، لكن هو لعله يعني عشرة المشهورة من سنن الوضوء عشرة كذا، هذا مقصوده لا بد يحمل عليه، لأن في بعض السنن ما ذكره. طيب على كل حال ذكر عشرة أشياء. نعم السواك، السواك يعني المقصود به الاستياك، السواك يطلق على العود الذي يستاق به على السواك وعلى الاستياك، أما الاستياك يستاق يستاق استياكا هذا مصدر الفعل، والسواك يطلق على الفعل وعلى الآلة، لكن هنا مقصود به ماذا؟ الفعل، لأن السنة يسن يجب السنة والوجوب، يعني استحباب والوجوب والتحرم هذا كله أحكام، أحكام تكليفية، الأحكام تتعلق بالفعل لا بالعين، صحيح؟ لا يتعلق حكم بالعين، فعلك هو الذي تصوب إيش؟ فعل مكلف هو اللي يكون واجب أو سنة أو أي حكم، أما العين الإنسان لا يستطيع أن نقول الإنسان واجب إنسان حرام، صحيح؟ ولذلك في قوله تعالى حرمت لكم أمهاتكم وحرم ذلك عليكم الدم والميتة، صحيح؟ هنا لما علق الله تعالى الحكمة على العين وجب هنا تقدير شيء، حرم ذلك أمهاتكم، إيش محرم؟ عين لا تصل للتحريم، لكن إيش هو؟ مثلا النكاح، ودل على ذلك أن الآية سياقة لبيان المنكوحات، يعني تحديد هذا الشيء يعني يحدده سياق الآية، هذا الكلام يعني لا بد تقطيعها، هذا يسمى عند أصولينا دلالة الاختلاء، يسمى الاختلاء، يعني الكلام يسمى مقتضي والمقدر يسمى مقتضى، ودلالة الكلام على هذا التقدير الواجب يسمى دلالة الاختلاء، هذا مهمة جدا جدا في معرفة الأصول. هنا حرمت عليكم أمهاتكم تحريم، كيف تحريم؟ التحريم يعني اسم وصف لفعل الإنسان، صحيح؟ كيف أمك تكون محرمة؟ ما هو محرمة؟ لا بد أن تقدير شيء فعل من الأفعال، صحيح؟ إيه. فيقدر هنا ماذا؟ أي نكاحهن، صحيح؟ تقدير يعني لا من تقدير، لا بد من التقدير، فدلالة كلامها تقدير الواجب الضروري يسمى دلالة الاختلاء، فكذلك هنا السواك هنا مصوب السواك هنا ليس الآلة، طبعا لأننا نحن نذكر المستحبات، السنن السنة من أصاف الأفعال، فالسواك مصوب التسوق، التسوق طبعا يعني يكون إيش بآلة، أما التسوق بالإصبع فالمذهب أنه المعتبر أنه لا يحصل به السنة، ولكن هناك قول أو رأي لوجه في المذهب كنت شافعية وجه أنه إيش اختيارنا وغيره، يعني إذا لم يكن له يعني عود أو شيء فإنه إيش من باب ما لا يدرك كله لا يدرك كله، لو يعني تسوق إصبعه لعله يرجع له إيش السنة، فإنسان لم يكن له شيء يعني فإنه إيه، لكن لو لف على خرقة أو شيء وتسوق به فيحصل سنة. يقول السواك الآلة يعني جزء الإنسان لا يكون آلة، آلة يكون شيء آخر. طب ماذا عن فرشات الأسنان وكذا؟ لا لا هي نعم نعم نعم نعم إيه. لأن المغزى أي أي الآلة، أي آلة تنظيف إيه فرشات الأسنان نعم تقوم، لكن لا شك أنه من حيث الطب يعني الأراك أفضل شيء أراك يعني شيء جيد يعني يفيد ال يلا في لا شك يعني طبيا وسنة أيضا أراك من سنة طبيا وسنة أيضا، لكن فرشات الأسنان البلاستيكية هذا التكثرطة لا لا ليس جيدة، أحسن أحد يعني يستعمله مرة أو مرتين قبل النوم مع الجيم ينظفه أو مهمة جدا قبل النوم. أنا أنصح الناس في هذا، أنا أنصح الناس في هذا يعني يلتزم إنسان على سنة وأسنانها تبقى عند لا تتسوس ولا شيء يعني حتى بعد النوم أقل أهمية قبل النوم أهمية جدا جدا جدا قبل النوم واحد إيش يعني ينظف جيدا يفرشها مع المعجون ينظف تنظيفا ثم ينام يرتاح في النوم وفي فوائد وتبقى يعني أسنان سليمة. أنا من صار متعمد قبل النوم أي نعم وبعد النوم كذلك يعني لكن قبل النوم أهمية أكثر قصدي أهمية من حيث يعني صحة الأسنان هذا قصدي هلا كل سنة سواء قاله سنة في كل وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان يستأكل في كل حين لكن ذكروا مواضع قبل النوم بعد الاستيقاظ من النوم من تغيير الفم وعند قراءة القرآن وعند ذكروا إيش عند دخول البيت المسجد قبل الصلاة عند الوضوء ذكروا إيش حتى عند المحتار من حضرة الموت يعني المحتار من يعني يستأكل إيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتضر صحيح إيه ساكة كان عند عبد الرحمن لأن ذكر الله لما دخل كان عنده إسراك النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه فكان عشرة فهمة أنها تتفى لما قالت حتى يعني كانها ثرية فأنفس أشار برأسي اللهم صل وسلم عليه النعم فأستاك السواك أحسن سواك يعني قصة في مذكورة في صحيح ومن ذلك سبق العلماء ذكر بعض الشافعية يعني نص عليه يستحب السياك عند الاستيضار وذكر يرجع منه إيش يعني تصل سهولة خروج الروح ذكروا إياه في سنة قصية الناس يعني في هالباب الاستياك مهملون جدا جدا مهملون نرى يعني شباب أسنان سبحان الله كان يعني ما يستاكونه ثم إذا يعني سن إذا تغير يذهب إلى المستشفى ينظر تنظيف طبي ثم يمشي ذكر لا أي سواك يكون كان صاحب سواك في على أذانه أي كقلم الكاتب يضع أذانه فإنسان التزم السواك يعني أقل شيء المواضع التي ذكرت يعني السواك لا بد يفعله وهم قبل النوم هم جدا جدا يعني أنصح الناس هذا يستاك ويتغلى ينام الوضوء ولو كان ساعة ساعتين ولكن النوم يسير يعني النوم ولو كان ينام على أهله لكن يعني يقول هذا النوم يحق له النوم أو وضوء لا ينتقل ولو مساء أهلها ما ينتقل هذا للنوم يقولون النوم حق الجنب الجنب إذا أجنب يستنى للنوم الوضوء صحيح؟ هذا الوضوء لا ينتقل إلا في جنابة أخرى من النصائح العامة يعني قصد من النصائح العامة إنسان المؤمن ينبغي أن يفهمه نظيفا يعني ويلازم السواك في المواضع التي ذكرت يعني قبل الوضوء وقبل الصلاة قبل النوم بعد النوم عند تغير الفم وعند قراءة القرآن عند يعني هذه المواضع المذكورة يعني مهمة وعند المحتضر هذا أيضا ينبغي يفعله يعني في بلادنا يعني يفعلون هذا. طيب السواك وسنة الوضوء والتسمية هنا التسمية مصور التسمية ذكر بسم الله تسمية مصدر لسماء يسمي سماء يسمي تسمية لكن سماء معناه ذكر اسما لكن في لسان الفقهاء التسمية أطلقوا المصوب بما يعني ذكر بسم الله ذكر بسم الله تعالى بصيغة بسم الله حتى لو قال الله بدون بسم الله لا يسمى تسمية وإن كان لغة تسمية التسمية في اللغة ذكر الاسم أي لكن هنا التسمية الفقهاء مصوب بماذا ذكر بسم الله هذا ذكر هنا من السنن المعتمد في المذهب أنه واجب سنة هذا وجه لكن المصنف رحمه الله ما شاء له الوجه لا لكن لما يعتبر المذهب التسمية هذا من مفرات المذهب. أي باقي المذهب هم يعلموا أنت الشافعية والحنفية والسنة. لكن من أصول إمام أحمد يعني أن الحديث لو ثبت ولو كان ضعيفا يعني ليس الضعف شديد الضعف ولو كان في يعني في باب وليس في الباب إلا حديث ولو كان ضعيفا فإنه يحتج به. فعني كان ويش حديث الذي الحديث الذي في سنن أنه ويش لا صلاة لمن لا أوله ولا أول من له إلا مذكر اسم الله عليه. كانوا إمام أحمد إن كان في إسناد المقال أخذ به ولا في الأصل في الحقيقة فذكر واجبا. يعني لم يعني يذكر من الأئمة المشهورين بالوجوب إلا إمام أحمد وابن الراهوي إسحاق الراهوي كذلك يرى الوجوب. نذكره هنا كتبناها في الجامعة. وجوب التسمية في الوضوء. لكن المذاهب الثلاثة لا سنة وهو وجوه المذهب. فالمصنف هنا تسمى ذكر في السنة صحيح فما شاء له الوجه. طيب ثالثا غسل الكفين ثلاثا نعم سنة اتفاقا غسل الكفين ثلاثا نعم البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه نعم المضمضة والاستنشاق من أركان في المذهب من فروض المذهب هذا المضمضة والاستنشاق سواء في الوضوء والغسل ركن يعني من تتمة غسل الوجه لكن يكون قبل غسل الوجه يتمضمض والاستنشاق ثم غسل الوجه هذا السنة أي تقديمه المضمضة الله والاستنشاق قبل غسل الوجه هذا سنة لكن من غسل وجهه ثم مضى غسل الشق حصل ايش الواجب تيمم كذلك سنة تيمم ماذا بدأت باليمنى لكن طبعا تيمم موضعه في المذهب ثلاثة مذهبه في التيمم ثلاثة اليد والرجل والأذن والله أما الوجه لا يصل ما مرة واحدة هذا باتفاق جميع الفقهاء فيما أعلم التيمم فقط إيش يعني في اليدين والرجلين أما الأذنان هل يمسحهما في وقت واحد مرة واحدة أم يعني يرتب يمنى اليسرى الله المذهب الذي في روضة ربع ذكر أن لما يعتمد المذهب أنه في تيمم في يمنى ثم اليسرى وجه آخر أنه مرة واحدة